بنحرها أو ب يعني تنحر في تنحر أو تذبح مع نحرها أو حلقها. وأما كونها ترمى فهي لا ترمى إلا إذا ندت ولم يمكن الوصول إليها إلا أو يعني سقطت في حفرة فإنه ولا يمكن الوصول إلى حلقها وإلى رقبتها فإنها يعني تطعن مع فقدها أو مع الشيء الذي يكون بارزا للناس لأن هذا هو الذي يقدر عليه. وأما إذا كان مقدورا على ذبحها فإنه يتعين ذبحها ولكن ولا يجوز رميها وإنما يجوز رمي الذي لا يقدر على ذبحه وعلى الوصول إليه هذا هو الذي يرمى. إذا منع منها وحرمت لأنها لم تذبح الذبح الشرعي فهي لا يقال لها صيد رمي ولا يقال لها ذبيحة ذبحت لأن الصيد هو الذي ليس بأيدي الناس والناس لا يستطيعون الحصول عليه إلا برميه إلا برميه وهذا رميه يعني غير وارد لأن الذبح ممكن. وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. المجثمة هو التي تصبر بالنبل يعني تحبس أو تمسك يعني في مكان من الأرض وثم يرسل إليها النبل فتقتل بالنبل كما يقتل الصيد. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة رجع أصحاب في الستة. عن عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم. عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأفريقي. عن أبي أيوب الأفريقي وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. عن صفوان بن سليم. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعية. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء أوين رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. وفي الباب عن عرباض بن سارية. عرباض بن سارية أخرج له أصحاب السنة. وأنس. وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. ابن عباس كذلك. وجابر وأبي هريرة. وجابر مر ذكره أبو هريرة عبد الرحمن بن طهر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب. ويعني جاء من طرق يعني متعددة ذكر المجثمة الرحيم المجثمة والصبر وقوله أنه غريب يعني الإسناد يعني كما هو معلوم يعني ثقات أو من فيهم من هو صدوق. قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مقلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليفة وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. ثم أورد أبو عيسى حديث عباد بن سارية رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمر الأهلية وعن كل أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لأن هذه تفترس الحيوانات وتأكلها وحرمت. وهذا من الجوامع من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر هذه القاعدة العامة التي هي كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الذي يفترس الحيوانات فإنه يكون حراما ولا يحل أكله. فهذه الحيوانات التي أو السباع وكذلك الطيور الجارحة التي مثل الصقور وغيرها فإنها لا تؤكل لأنها ذات مخلب تفترس الحيوانات وتفترس الطيور الصغيرة وتأكلها فيكون حراما. وكذلك المجثمة وهذا هو محل الشاهد يعني في المصبورة وفيه بيان المصبورة وكذلك أيضا الخليثة وهي التي يأخذها الذئب ويعني يأكلها أو يعني ثم يدركها هذه الخليفة صاحبها صاحب الغنم أو الحيوان فيأخذه منه ولكنه يموت قبل أن يذبحه فإنه يكون حراما لأنه ما حصلت تذكيته. وقد جاء في القرآن وما أكل السبع إلا ما ذكيته بعد ما ذكر يعني أصناف من الحيوانات التي تكون ميتة ومتربية ونطيحة والمخنقة والموقودة ومتربية ونطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته يعني إلا ما أدركتموه من هذه الأشياء وفيه حياة ثم ذكيتموه فإنه يحل. أما إن مات قبل أن يصل إلى أن تتمكنوا من ذبحه فإنه يكون حراما لأنه يكون ميتا. وما أدرك من هذه الأنواع التي هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فأدرك فيه حياة فذبح فإنه يحل. تقول له إلا ما ذكيتم. وإذا حصل أن ماتت قبل أن يذكيها الإنسان فإنها حرام. والخليفة هي من هذا القبيل وهي داخل وهي مما دل عليه القرآن في هذه الآية الكريمة أن ما أكله السبع أو أن ما صرفه السبع إن كان مات قبل أن يوصل إليه فإنه حرام وإن وصل إلى صاحبه أو صاحب أو غيره من يعني من أخذه من السبع ولم وليس فيه حياة حتى يذبحه بل مات قبل ذلك فإنه يكون ميتا. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن أبي عاصم هو النبيل ضحاك المخرج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن وهب أبي خالد هو ثقة أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة بنت العرباض وهذه مقبولة أخرج لها الترمذي عن أبيها العرباض بن ساري رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مثلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجسمة وعن الخليفة وأن توطأ الحبالة حتى تضع ما في بطونها يعني الحبلة يعني المقصود بها المرأة الحبلة إذا يعني ملكها الإنسان ودخلت في ملكه وهي حامل فإنه لا يطعها وهي حامل لأنه لا يسقي يعني ماء يعني ماء غيره كما جاء بذلك الحديث وإنما تترك حتى تلد فإذا ولدت فإنها تحل للذي ملكها. وكذلك التي في بطنها ولد من الزنا فإنه لا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطئها لأن يعني في بطنها يعني حمل. وحتى لو كان من نفس الزاني لا يجوز أن يعقد عليها لأن الذي في بطنها من سفاح والعقد يعني ما يحصل فيه يكون نكاحا. قال محمد بن يحيى قسئل أبو عاصم عن المجسمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليفة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. يعني هذا الخليفة هي التي أخذت من السبع أو من الذئب يعني وماتت في يده قبل أن يذكيها إما ماتت يعني مع اليد الذي أخذها قبل أن يذكيها أو ماتت يعني وهي مع الذئب ولكنها أخذها وقد ماتت. المهم أنه لا يحصل لها تذكية ممن أخذها بأن كان فيها حياة بعد ما وصلت إلى الإنسان فإنها فإن وصلت فيها حياة وذبحها حلت. وإن ماتت قبل أن يذبحها سواء كانت مع الذئب ماتت أو ماتت قبل بعد ما أخذها ولكنه قبل أن يذبحها فإنها تكون حراما. جاء سؤال لو تركها عمدا حتى ماتت يعني يقول رجل قاد أرسل بالسهم وذكر اسم الله فسقط الطير وخرج الدم منه أدركه وهو في الحياة تركه حتى نزف دمه ثم مات. لا أظن مثل هذا ليس يعني من يعني لأن هذا الصيد يعني يحصل لو مات بسبب الصياد فإنه حلال وهو يختلف عن ذلك. لكن الذي ينبغي للإنسان عندما يعني يحصل صيده حيا يذبحه ما يتركه يعني حتى يموت. حكم الشيخ الألباني على الحديث؟ هو قال أنه صحيح متفرد يعني فيما يتعلق بلحوم الحمر وبفريدة من السباع ومخلبة من الطير ويعني مجسمة ووضع يعني الحبلة يعني حتى تضع، هذا جاء في حديث، والخليفة هي التي ما جاءت واستثناها الشيخ الألباني، ولكن الآية الكريمة هي من حيث الإسناد يعني فيها هذه المرأة المقبولة التي يعني ما جاء شيء يعضدها، وأما الأمور الأخرى فقد جاء ما يدل على عليها في الأحاديث الصحيحة، ولكن الخليفة هذه من ناحية الحكم هي حرام لأنها ما ذكيت وداخلة تحت قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، فهي لم تذكر فإذا فلا تحل. فالمعنى صحيح الذي في الحديث، وإن كان الإسناد ضعيفا لأن القرآن دل على عليه والحكم ثابت في القرآن لا في هذا الحديث. هل يستثنى من ذي كل مناب من السباع والضبع؟ نعم يستثنى لأن جاء في الحديث. هذا يسأل مثلا يقول السباع المائية أو البرمائية مثل يقول التمساح. معلوم أن يعني أن ما يعني فرس شيئا في البر يعني فإنه حرام، سواء كان يعني من ما يكون في البحر أو ما يكون في البر، ما دام الذي فرسه يعني دين هذا فهو داخل تحت عموم الحديث. المفترس يعني الحيوان اللي هو الذي هل يقال هو يعني من نعم إذا كان يعني إذا كان الصيد بر، أما البحر الذي يصيد في البحر فإن ميتة البحر حلال يعني كما هو معلوم، يعني إذا كان في الساحة وغيره من حيوانات البحر يعني يعني جرحت أو يعني شيئا من حيوانات البحر فإن ميتة في البحر حلال، ما هذه الأشياء، وإنما الكلام في حيوان في البر. صحيح كيف هو أن تمسح ذاتي؟ إيش؟ هو نفسه هو حكمه؟ إيه ويسأل عن جلده. الشيء الذي يكون محرما محرم الأكل لا يستعمل جلده ولا يطهر بالدماء، والذي يكون حلال الأكل هو الذي يطهر جلده بالدماء. الإسناد في محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد عن أبي عاصم، مليح الذهلي أو القطعي؟ على كل كل منها هو في القبر فيه قبله محمد بن يحيى ما في ذكر يعني هذا يعني ما قبله هذا أول حديث في الباب ها؟ لا محمد بن يحيى حديث اللي مر معنا كتاب الذبائح قال محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى. أيوه والآن الحديث الثاني لكن على كل منهما يعني كل منهما حجة وعمدة يحتج بحديثه ما أدري أيهما، لكن غالبا أن الروايات تأتي عن محمد بن يحيى الذهلي هو الذي يأتي ذكره كثيرا، وأما القطعي فذكره قليل. وعلى كل سواء كان هذا أو هذا كل منهما حجة. الشارح ذكر سماه ولا ما سماه؟ في نسخته من القطعي. قطعي في بعض النسخ؟ إيه. على كل إذا كان بعض النسخ القطعي فهو الأقرب. ولكن كل منهما يحتج به وكل منهما يحتج به. إشكال في القطعي قال صدوق ولا قال؟ صدوق. صدوق نعم. وذا صديقة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن السماك عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ثم أرد هذا الحديث أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني معناه أنه يصير يعني هدفا يرمى يعني مثل مصبرة غالي مرة، وهذا فيه النهي